لما فرغ المصنف من بيان فضل صيام رمضان وقيامه أتبعهما بمقصد آخر من مقاصد كتابه، وهي ذكر أمور قد تخفى على بعض الناس، فذكر منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأمر الله وطلبا للأجر منه كما تقدم، فلا يصوم لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس ولا متابعة لأهله أو أهل بلده. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والسمعة ويقال التسميع مثله أيضا، لكن ليسمعه الناس. فالفرق بين الرياء والسمعة هو اختلاف آلة اطلاع الناس، فإنه في الرياء يطلعون عليه بالرؤية، وفي التسميع يطلعون عليه بالسماع. وفي حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به ومن سمع الله به. ثم قال: بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر. ثم ذكر في هذا المعنى الحديث الذي تقدم. فالمشروع للعبد أن يقارن عمله من صيام وقيام إيمانه بأمر الله سبحانه وتعالى واحتسابه الأجر عند الله عز وجل، فبه يستوفي كمال الصيام ويرجى له الجزاء الموفور المرتب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.